بسم الله الرحمن الرحيم. من أسماء الله تبارك وتعالى البر، فما هو الدليل على هذا؟ نعم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وما معنى البر؟ يعني كثير الفضل والإنعام. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.